الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تذكروا أن عدوكم إن كان يقاتل في سبيل الطاغوت فأنتم تقاتلون في سبيل الله العظيم، وإن كانوا يقاتلون من أجل كلمة الكفر فأنتم تقاتلون من أجل كلمة الله، وإن كانوا يقاتلون من أجل عرض من الدنيا قليل فأنتم تقاتلون من أجل ثواب عظيم وتجارة تنجيكم من عذاب أليم، وإن كانوا يقاتلون وفي صدورهم الخنا والكفران فأنتم تقاتلون وفي صدوركم الإيمان والقرآن، وإن كانوا يقاتلون وعاقبتهم النار فأنتم تقاتلون والعاقبة جوار الرحمن وجنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. ما يقابل الإخوة المرتدين كيف ترونهم عندما تواجهونهم؟ والله يا أخي يعني هي ما لا سمعت الأذن ولكن ما رأت العين، والله رأيناهم بأعيننا، والله يشركون بعلي قبل أن يقتل، والله دسنا فوق الجثث قبل أن يقتلوا ويقول يا علي يا علي، فما بالك بشخص يشرك بالله قبل أن يقتل. والله لدينا إخوة والله يمجدون الله عز وجل ويحمدون الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الجهاد ونعمة الإسلام ونعمة القتال، والله نعمة، والله نحن قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد، فما بالك برجل يروح للسياحة ويذهب إلى السياحة ويعود بها بغنائم وقتل للكفار، وما اجتمع كافر وقاتله في النار، هذه بشرى من محمد صلى الله عليه وسلم. والله يفرون، والله يفرون يا أخ، والله العظيم رأيناهم تركوا سلاحهم وتركوا معداتهم ويهربون إلى أعوانهم من المرتدين ومن المنافقين. نسأل الله أن يستبدل كل من أراد الرافضة وحب الرافضة، نسأل الله أن يستبدله ويأتي بقوم خير من هؤلاء. دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت.